من نهاية الأرض الجزء 18 صفحة 342، ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته إياه مع كثرة أعدائه وتعذبهم واجتماعهم على أذاه. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: واخبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: أليس الله بكافي عبده؟ وقال: إن كفيناك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله ربي عز وجل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا، فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال: من شاء فليخذلني. وقد تقدم من عصمة الله له وكفايته قصة دعثور وغورث وخبر حمالة الحطب، وأخذ الله تعالى على بصرة حين أرادته بالفهر، وخبر أبي جهل حين أراده بالحجر وغير ذلك. وها نحن نورد هذا الموضع من ذلك خلاف ما قدمناه. فمن ذلك ما روي عن الحكم ابن العاص أنه قال: تواعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهام أحد، فوقعنا مخشيا علينا، فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. ثم تواعدنا ليلة أخرى فخرجنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه. وعن عمر رضي الله عنه وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: تواعدنا أنا وأبو جهم ابن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا منزله فسمعنا له، فافتتح وقال: الحاقة ما الحاقة إلى فهل ترى لهم من باقية؟ فضرب أبو جهم على عضد عمر وقال: انجي انجو وفر وفر هاربين، انجو وفر هاربين. فكانت من مقدمات إسلام عمر. ومن ذلك خروجه صلى الله عليه وسلم على قريش حين اجتمعوا لقتله، فأخذ الله على أبصارهم حتى ذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم. وقصة الغار: وأخذ الله على أبصارهم، وخبر سراقة ابن مالك ابن جعشم، وقد تقدم ذكر ذلك. وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين هاجر، فخرج يشتد ليعلم قريشا بشأنهما. فلما دخل مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع، وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطمس الله بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه. وذكر أن فيه وفي أبي جهل نزلت: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأظفار فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد روي عن أبي هريرة أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأنا رقبته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل، فلما قرب منه ولى هاربا ناقصا على عقبيه متفيا بيديه، فسئل فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوى فيه، وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر الصورة. وقد ذكرنا أيضا قصة شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة في غزوة حنين، وعن فضالة ابن عمرو قال: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت، فلما دنوت منه قال أفضالة؟ قلت: نعم. قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ قلت: لا شيء. فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي، فوالله ما رفعه حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه، ومنه خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، وقد تقدم ذكر قصتهما. ومن معجزات صلى الله عليه وسلم ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم، وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته بأمور الشرائع وغير ذلك، كاطلاع صلى الله عليه وسلم على أخبار من سلف من الأمم، وقصص الأنبياء والرسل، وأخبار الجبابرة والقرون الماضية، وحفظ شرائعهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم، ومعارضة كل فرقة من أهل الكتاب بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها وأخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه، واحتوائه صلى الله عليه وسلم على لغات العرب وغريب ألفاظها، والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها، وما خص الله تعالى به من جوامع الكلم، وما علمه من ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والأنساب وغير ذلك، مما جعل أهل هذه العلوم كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وحجة وأصولا يرجعون إليها في علومهم، كقوله عليه السلام: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر. وقوله: الرؤيا ثلاث، رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحذير من الشيطان. وقوله: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وقوله: أصل كل داء البردة. وقوله: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. وقوله: خير ما تداويتم به الصيوط واللدود والحجامة والمشي وخير الحجامة يوم 17 و19 و21، وبالعود الهندي 7 أشفية. وقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وقوله لكاتبه: ضع القلم على أذنه فإنه أذكر للملي. وقد وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله: لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن شعبان من طريق ابن عباس، وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له: ألق الدواء وحرف القلم وأقم الماء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتبه، فلا يبعد أن يكون قد رزق علم الخط ومنع الكتابة والقراءة، وكذلك حفظه صلى الله عليه وسلم لكثير من لغات الأمم، كقوله صلى الله عليه وسلم: سنة وهي حسنة بالحبشية. وقوله: ويكثر الهرج وهو القتل بها. وقوله في حديث أبي هريرة: اشكنب دردم، أي وجع البطن الفارسية، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا من دارس العلوم ومارس الكتب وداوم المطالعة وعكف على الاشتغال. وكان صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك لا يقرأ ولا يكتب، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إلا إذا لارتاب المبطلون. وفي هذا أكبر آية وأعظم دلالة وأبين حجة وأظهر معجزة له صلى الله عليه وسلم.